دمعت أمل دمعت وفاء دمعت وفاء هلت على هذه الخدود هذه الخدود دمعت أمل دمعت وفاء هلت على هذه الخدود دمعت أمل دمعت وفاء هلت على هذه الخدود يكفي يا أحباب الجنة يكفي التباعد والصدود يكفي يا أحباب الجنة يكفي التباعد والصدود يكفي يا أحباب الجنة يكفي التباعد والصدود كنا على عهد الوثيق وين العهود الماضية ننسى بعض في وسط ضيق آه يا روح الشاكية كنا على عهد الوثيق وين العهود الماضية ننسى بعض في وقت ضيق آه يا روح الشاكية يا للأيام تعود والبسمة والحب الكبير والضحكة وأحلام الورود تزهو كما الروض النظير والبسمة والحب الكبير والضحكة وأحلام الورود تزهو كما الروض النظير دمعت أمل دمعت وفاة دمعت وفاة هلت على هذه الخدود دمعت أمل دمعت وفاء هلت على هذه الخدود دمعت أمل دمعت وفاء هلت على التباعد والصدود يكفي يا أحباب الجفا يكفي التباعد والصدود يا صحبتي طاب الألم من بعدكم ضغط الهوى انتم حياتي والمسير وانتم لدنيا يا الأمان يا صحبتي طال الألم من بعدكم ضغط الهوى انتم حياتي والمسير وانتم لدنيا يا الأمان يا صحبتي